وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجاه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى قال تعالى حكاية عنه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. إلى قوله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إلى قوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال موسى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وقد أخبر الله في قصة البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذا الكلام وما بعده يتعلق بالبعث بعد الموت الذي هو بعث الأجساد وحشرها والنشر وإعادة الأرواح إلى الأجساد وجمع الأجساد بعد أن بليت وبعد أن كانت ترابا وبعد أن تمزقت وتفرقت، يبعثها الله ويعيد إليها الحياة وتعود كما كانت وتتصل بها أرواحها اتصالا أبديا، اتصالا محكما ليس بعده انفصال، وليس كاتصالها بها في الدنيا الذي يعتريه شيء من الانفصالات. هذا هو البعث، البعث بعد الموت. متى يكون؟ يكون يوم القيامة عندما ينفخ في الصور. وقيل إن الصور هو قرن واسع كبير فيه ثقوب بعدد أرواح بني آدم، ينفخ فيه إسرافيل فتخرج كل روح مع ثقب وتصل إلى جسدها. وأنه قبل النفخ في الصور ينزل الله مطرا فتنبت منه أجسادهم، والله قادر على أن ينبتها بدون مطر وغيره، كما في هذه الآية: والله أنبتكم من الأرض، أخرجكم من الأرض، أنبتكم يعني أخرجكم إلى هذا الوجود. فبلا شك أن الإيمان بالبعث وما بعده والإيمان باليوم الآخر هو ركن أساسي من أركان الإيمان، وقد يكون هو الركن الأكيد، الركن المؤكد. ولأجل هذا كثيرا ما يقتصر عليه مع الإيمان بالله في كثير من الأحاديث، كقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. لم يذكر مع الإيمان بالله إلا الإيمان باليوم الآخر. وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر وقع فيه الخلاف بين الرسل وأممهم، وأنكره المشركون وبالغوا في إنكاره، واعتقدوا أن الأجساد بعد موتها تضمحل ولا تعود، وأنه ليس هناك حياة، وأن هذه الدنيا باقية وليس لها ثناء. ولهذا حكى الله عنهم أنهم يقولون إنما إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الداهر، أي الزمان. ومعنى قولهم نموت ونحيا أي يموت قوم ويحيا آخرون، وهو معنى قولهم أرحام تدفع وأرض تبلع. هذه عقيدة أولئك المشركين، وهي أيضا عقيدة الدهريين. ولما كان الإيمان بالله واليوم الآخر آكد الأركان، آكد أركان الإيمان، يعني آكد من الإيمان بالكتب، ومن الإيمان بالرسل، ومن الإيمان بالملائكة ونحو ذلك، لأن الخلاف في الإيمان بها قليل بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن المنكرين له كثير. لما كان كذلك جاءت الأدلة عليه كثيرة، فلا تحصى الآيات التي تؤكد البعث بعد الموت، وسيأتينا آيات مشروحة موضحة لما حكى الله ولما رد الله به على المشركين الذين أنكروا البعث بعد الموت، وكيف احتج عليهم بحجج عظيمة. فإذا آمن العباد باليوم الآخر وبما بعده فإنهم يستعدون لذلك اليوم بالأعمال الصالحة التي يكونون بها سعداء، وإذا لم يؤمنوا به فإنهم لا يهتمون إلا بهذه الحياة، حيث أنهم ليس في نظرهم حياة أخرى بعد هذه الحياة. فعرفنا بذلك أن الإيمان باليوم الآخر من آكد أركان الإيمان، يعم كما تقدم البرزخ والحشر، ولكن أكثر ما يركز على الحشر الذي هو حياة الأجساد وحشرها وحسابها وجمع الناس في دار الآخرة وما أشبه ذلك وما بعده، وهكذا إلى أن يحصل الجزاء على الأعمال وإدخال أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. هذا هو الذي اتفقت عليه دعوة الرسل. هذه الآيات التي سمعنا لا شك أنها تدل على أن الرسل كلهم مجمعون على أن اليوم الآخر لا بد منه، وأنه سيأتي كما في هذه الآيات. فقول نوح عليه السلام والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، هذا كلام نوح لقومه ينبههم على أنهم سيخرجون منها، مثل قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وكذلك بقية الرسل كلهم ذكروا لأنبيائهم في هذه الآيات ونحوها ما يدل على أنهم يحثونهم على الإيمان بالله وعلى الإيمان بالبعث بعد الموت وعلى الاستعداد له. وكذلك غير الأنبياء، كما سمعنا من مؤمن آل فرعون الذي قال إني أخاف عليكم يوم التناد ويوم القيامة، إلى آخر الآيات في قوله من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فأولئك يدخلون الجنة ومن جاء بالحسنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فكل ذلك دليل على أن أتباع الأنبياء أيضا صرحوا بأنهم يؤمنون باليوم الآخر الذي هو يوم القيامة وما بعده، وتفصيل ذلك يأتينا إن شاء الله فيما بعد، يعني تفصيل الأدلة. من الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، لأنه خبر الله، الله هو الذي أخبر باليوم الآخر وبما يكون في اليوم الآخر، فمن آمن بالله آمن بأخبار الله. واليوم الآخر يشمل البعث وما بعده، بل يشمل الموت وما بعده، ولكن أكثر ما يذكرون البعث بعد الموت وما بعده من الجزاء والحساب والثواب والحوض والميزان وجزاء الأعمال ومحاسبة الله تعالى للعباد، وما يكون في عرصات القيامة من طول الوقوف ومن طلب الشفاعة ومن الأهوال وطول ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا. يؤمن أهل السنة بذلك على التفصيل الذي ذكره الله تعالى، ويكون من آثار إيمانهم الاستعداد ليوم المعاد، فإن الذي يؤمن بالشيء ويصدق به تظهر عليه آثاره فيستعد له ويتهيأ لذلك اليوم، ويعرف أنه لا نجاة له إلا بالأعمال الصالحة التي كلف بها. إذا قرأنا القرآن وجدنا فيه الأدلة الكثيرة على الإيمان بالبعث وضرب الأمثلة على ذلك، ولعل السبب في ذلك كثرة المنكرين له من المشركين الذين يستبعدون إعادة الموتى من القبور بعد التفرق وذهاب الأشلاء وصيرورة الأجسام ترابا، ويقولون أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يستبعدون ذلك ويطلبون شططا فيقولون ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، ابعثوا آباءنا الذين ماتوا قبل حتى نعرف صدقكم. ولما كان هذا تكذيبهم فإن الله سبحانه ضرب لهم الأمثلة وذكر الأدلة وبين لهم كمال القدرة، ولأجل ذلك يقول العلماء إنه لم يشتمل كتاب من الكتب السابقة على تقرير البعث وذكر أدلته مثل ما اشتمل كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ففيه التصريح به تصريحا بليغا لا يحتمل أو لا يتطرق إليه تأويل أو حمل على محمل بعيد. ومع هذه الأدلة وقوتها وصراحتها وكثرة ضرب الأمثلة عليها، فإن كثيرا من الذين تسموا بأنهم مسلمين ينكرون هذا البعث، البعث الجسماني أو البعث الجسماني، ويقال لهؤلاء الفلاسفة الإلهيون. الفلاسفة الإلهيون هم الذين ينكرون أولا بدء الخلق، ويقولون إن هذا الإنسان لم يزل قديما وليس له أول، فينكرون أن يكون أبو البشر آدم، وينكرون أن يكون بدء خلقه من طين، وينكرون أن يكون هناك وقت للإنسان لم يكن شيئا مذكورا. ثانيا ينكرون نهاية الدنيا، ويقولون الدنيا ليس لها آخر، وهذه الحياة تستمر أبدا إلى غير نهاية. يعبرون بقولهم أرحام تدفع وأرض تبلع، ينكرون عودة الأجساد وجمعها بعد تفرقها، ويجعلون الجزاء على الأرواح، ويدعون أن هذه الأرواح هي التي أهبطت من السماء واتصلت بالجسد، ثم بعد ذلك خرجت منه إلى حيث كانت. ويقول رئيسهم ابن سينا، وهو من أكابر الفلاسفة، في قصيدة في مطلع قصيدته العينية: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء، ورقاء ذات تقلب وتفجع، وصلت على كره، فلما وصلت ألفت مرافقة الخراب البلقعي. يصف الروح بأنها هبطت إليك من المكان الأرفع، ثم اتصلت بجسدك، ثم ألفته إلى أن صارت كجزء منه، ثم بعد ذلك تنفصل وتعود كما كانت. فهؤلاء ما آمنوا بالله حق الإيمان، لأن الإيمان بالله يستدعي الإيمان بخبره، ومن خبره حشر الأجساد وبعثها وجمعها بعدما تتفرق، وهذا لم يكن من هؤلاء. ولنستمع إلى بقية الأدلة على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد

فهل لا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟ فإن قلتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء فما الذي يحول بين خالقكم ومنشيكم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟ وللحجة تقرير آخر وهو لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال، ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعلمون به بعلل المنقطع وهو قولهم متى هو؟ فأجيبوا بقوله عسى أن يكون قريبا. قد ذكرنا أن القرآن اشتمل على الأدلة الكثيرة على تقرير البعث والنشور على ذكر أدلته وعلى عظم قدرة القادر وعلى أنه لا يعجزه شيء وعلى أن الرسل أولهم وآخرهم كلهم بلغوا هذا البيان الذي هو الخبر عن اليوم الآخر والبعث والجزاء في الدار الآخرة وذكروا ما يكون بعد الموت. اتفقت دعوة الرسل كلهم إلى ذلك والحكمة تقتضي ذلك، فإن هذه الدار دار عمل والآخرة دار جزاء، فالناس في هذه الدنيا يعملون وفي الآخرة يلقون جزاء أعمالهم. ولأجل ذلك صار اهتمام العقلاء في هذه الدار بعمارة ما بعد الموت، بعمارة الدار الآخرة، عمارة ما سيأفدون إليه. وقد انتبهوا إلى أنهم مأمورون بالعمارة، مأمورون بالبناء، ولكن البناء الذي يبقى ليس البناء الذي يفنى، فإن بناء الدنيا يفنى ويفنى ساكنه، تموت الدار تفنى الدار ويموت صاحبها. وأما العمارة في الآخرة فإنها هي الباقية. يقول بعضهم لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. النفس ترغب في الدنيا وقد علمت أن الزهادة فيها ترك ما فيها، فاغرس أصول الهدى ما دمت مجتهدا واعلم بأنك بعد الموت لاقيها. فإذا آمن العبد بأنه مأمور بأن يعمل للآخرة أكثر من العمل لها. الآخرة فيها هي دار الجزاء، والمؤمنون يعملون لآخرتهم بمعنى أنهم يقدمون ما تعمر به مساكنهم في الجنة. روي في بعض الآثار أن الملائكة يبنون قصورا لبني آدم، فإذا توقف الإنسان عن العمل توقف عن البناء، وقالوا نتوقف حتى تأتينا النفقة. معلوم أن الذي يبني في الدنيا يتوقف العمال حتى يعطيهم أجرتهم ونفقتهم، فكذلك في الآخرة لا تبنى المباني الأخروية من الغرف التي فوقها غرف إلا بالأعمال الصالحة. سمعنا هذه الأدلة، منها أن الرسل كلهم أخبروا باليوم الآخر، واعترفت الأمم التي تدخل النار اعترفوا بأن رسلهم قد بلغوهم، واعترفوا بأنهم لم يصدقوا لنقص في عقولهم، حكى الله عنهم في قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، يعني ينذركم بالعذاب وينذركم بالنار. قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا ذلك النذير، واعترفوا بأن كذبهم هذا هو الذي أوقعهم في العذاب، حتى قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وسمعنا الآية التي في سورة الزمر، وهي قوله تعالى وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وكذلك في سورة الأنعام أن الرسل تقول لهم ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يقول الله لهم هذه المقالة فيقولون بلى، يعترفون بأنها قد جاءتهم الرسل الذين أنذروهم لقاء يومهم هذا، ومع ذلك لم يتقبلوا بل كذبوا الرسل واستبعدوا أن يكون هناك بعث بعد الموت، واعتقدوا أن ليس هناك إلا هذه الدنيا، وأنهم إنما خلقوا ليأكلوا ويشربوا ويمتعوا أجسامهم، وبعد أن يخرجوا من الدنيا لا يعودون مرة أخرى. هذه عقيدة أوبقتهم وأهلكتهم وأنستهم ما خلقوا له. ومن الأدلة ما سمعنا من أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم باليوم الآخر، أن يقسم به بربه على اليوم الآخر، فقوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، الضمير على أحق هو يعود على البعث والجزاء وما بعد الموت من الجزاء على الأعمال. أحق هو يعني أحق صحيح وثابت ما أخبرتنا به من البعث والجزاء. قل إي وربي، أمره بأن يحلف بربه، يحلف بالله ربه الذي هو رب المخلوقات وخالقها ومدبرها. وكذلك قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي هذا حلف أيضا، لتأتينكم أي لا بد أن تأتيكم هذه الساعة. وكذلك قوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي هذا أيضا قسم ثالث، بلى وربي لتأتينكم لتبعثن أي لا بد من البعث. وكذلك قوله تعالى فورب السماوات والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي يأمره الله أو يقسم بأنه لا بد وأن يبعثوا. أما المشركون فإنهم ينكرون هذا بل ويحلفون عليه، يقول الله تعالى في سورة النحل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. هذا على حسب نظرهم، لا يبعث الله من يموت. فالله تعالى يقيم عليهم الحجج بعد جزمهم هذا، ويخبرهم بأنه هو الذي بدأ خلقهم فلا بد أن يعيده، وهو الذي خلق هذه المخلوقات التي هذه عظمتها فلا بد أن يعيد الإنسان الذي هو أحقر وأصغر وأذل من هذه المخلوقات العظيمة. يقول الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. السماوات والأرض بما فيها، الله تعالى هو الذي خلقها، والإنسان بلا شك أنه أفضل من خلقه الله أو من أفضلهم، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لما أنه خلق الإنسان وأعطاه السمع والبصر والفؤاد وخصه بالعقل والمعرفة، عند ذلك كلفه وأمره بأن يتعبد لربه ويطيع، وأمره بأن يستعد للقاء الله، وأخبره بأنه لا بد من لقاء ربه، وأن اللقاء حتم ولا بد منه. فمن حقق ذلك الإيمان وذلك الرجاء استعد له. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لقاء ربه يعني مقابلة ربه، أي من كان موقنا بأنه لا بد أن يلقى الله تعالى فليستعد بالعمل الصالح الخالي من الشرك. وقد أخبر الله تعالى بأن الدنيا، هذه الدنيا وما عليها، حقيرة مهينة لا تستحق أن يهتم لها هذا الاهتمام. فقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أي هذه أكثر ما يشتغل به أهلها. ثم ضرب لها مثلا في أنها سوف تنقضي، وجعلها كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الغيث إذا نزل فإن الكفار، الغالب الكفار الكافرين بالله، هم الذين تعجبهم زهرة الدنيا، وهم الذين تعجبهم زينتها وزينة ما عليها، لأنهم ليس لهم رغبة إلا في الدنيا وليس لهم رغبة في الآخرة. ومن العلماء من يقول الكفار هنا هم الزراع، ولكن الأولى أنهم الكفار بالله، هم الذين يعجبهم نباته. بعد مدة ماذا يكون هذا النبات؟ لا شك أنه ييبس ويصير حطاما وتذره الرياح. فهكذا هذه الدنيا تزهر لأهلها وتخضر وتقبل عليهم، ثم بعد ذلك تدبر عنهم ولا تقبل، ويذوقوا الضر كما ذاقوا الخير، وتنزع عنهم أو ينزعون عنها. ولسان حالها يقول كما أنشد بعضهم: هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من سفكي وفتكي، فلا يغرركم طول ابتسامي، فقولي مضحك والفعل مبكي. فهذه حالة هذه الدنيا. إذا فكر العباد فيما عليها علموا أنها متاع فقنعوا منها باليسير وسمروا للدار الآخرة ونصبوا الأقدام وهجروا التواني هجروا التواني والتكاسل الذي يعوقهم عن السير في الآخرة وهجروا الفتور الذي يثني هممهم وأنصبوا أبدانهم وأتباع وأجسامهم في طاعة الله تعالى وعلموا أن الدنيا فانية وقنعوا منها باليسير وجعلوا رغبتهم في الآخرة ووثقوا بقول الله تعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه حالة المصدقين. وأما المكذبين فقد سمعنا ما ذكر الله تعالى عنهم في هذه الآيات, الآيات التي في سورة الإسراء, قول الله تعالى وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وقالوا إن هذا إلا رجل مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ثم يقول تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا. قل الذي فطركم أول مرة, فهذه حجة عليهم أن الذي يعيدكم هو الذي فطركم أول مرة, فسينغرون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو, متى هذا البعث, قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. إذا دعاهم وأخرجهم تذكروا حياتهم الأولى وقالوا كم لبثتم, يظنون أنهم ما لبثوا الدنيا إلا أيام قليلة, إلا يوم أو بعض يوم كما في آية أخرى يقول تعالى عنهم إن لبثتم إلا عشرة, وأمثلهم وأعقلهم يقول إن لبثتم إلا يوما, ما لبثتم في الدنيا إلا يوم, يتقالون الزمن الذي لبثوه والذي مكثوه في الدنيا. وما ذاك إلا أنهم لما كانوا في سرور كأنهم مضت عليهم الأيام قصيرة, وبلا شك أنهم سيلقون بعد ذلك السرور جزاء ينسيهم ما كانوا فيه من قبل, فإنه يعذبون في الآخرة أو يثابون في الآخرة. ورد في بعض الأحاديث يجاء بأشد الناس عذابا في الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت سوءا قط, هل مرت بك شدة قط, فيقول لا يا ربي ما رأيت سوءا قط وما مرت بي شدة قط. ويجيء أنعم الناس في الدنيا من أهل النار فيغمس في النار, يغمس في النار غمسة, فيقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط, هل مرت بك نعمة قط, فيقول لا يا ربي ما رأيت سوء خيرا وما مرت بنعمة, نسي النعمة التي في الدنيا. وذلك لأنه لحظة واحدة ينسيه ما كان فيه من النعيم الذي كان في الدنيا. ويضرب ذلك بعضهم مثلا فيقول مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم إنها شبه أنصابي, فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقابي. من كان لو أن إنسانا نعم في الدنيا عشرات السنين وهو يلذ ما يصير وأنعم ما يكون من الحياة والبهجة, ثم بعد ذلك ناله عذاب ساعة واحدة نسي ذلك النعيم، ونسي تلك البهجة، ونسي ذلك السرور، أنساه إياه عذاب ساعة أو بعض ساعة، هذه حالته. فكيف إذا كان النعيم قليل، نعيم الدنيا بأسرها قليل، ونعيمك الذي تناله أنت في عمرك أقل من القليل، كيف إذا تعقب هذا النعيم العذاب المستمر الذي لا انقضاء له ولا انقطاع، وهو عذاب الآخرة، عذاب النار وبئس القرار، فإنه الذي لا انقضاء له أبدا. فهذا يبين لك أن الدنيا قليل متاعها، وأن حظ الإنسان منها أقل من القليل. سمعنا أيضا الآيات التي فيها ما يدل على قرب قيام الساعة وأنها قريبة. وقد يقول قائل قد مضى مئات السنين بعد نزول هذه الآيات، مضى 14 قرنا وبعض قرن، فكيف يقال إنها قريب؟ يعني الله تعالى ذكر أنها قريب في قوله تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، يعني استعدوا لها فإنها تأتي على حين غفلة وبغتة، فلا بد أن تأتي فلما كنتم مؤمنين بها وأنها تأتي، فكونوا على أهبة في كل لحظة وفي كل وقت، ترقبوا أن تأتي الساعة في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. يقول الله: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، يعني علمها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وفي آية أخرى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار. فالآيات التي ذكر الله فيها أنها قريبة، اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم، أتى أمر الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، تدل على أنها قريبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قريبة، وأن الناس عليهم أن ينتظروها بقوله: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإذا رأينا أماراتها وأشراطها فإننا ننتظر أن تأتي الساعة بغتة، يأتي أمر الله، أولها أن ينفخ بالصور نفخة الفزع